معوزون ذو حاجة غالبة إذا لم يتصدق عليهم فإنهم يظهرون للناس التشفف والاستجداء ويسألونهم طعاما وقوتا وكسوة ونفقة. ومعلوم أن هذا السؤال فيه شيء من الذل ومن الإهانة لأنفسهم وفيه شيء من الصغار والذلال. أمر بأن يعطوا في هذا اليوم ما يكفيهم ذلك اليوم أو أياما بعده فيتصدق هؤلاء على هؤلاء حتى يستغنوا ويخرجها الجميع. وقال في بعض الروايات أما غنيكم فيطهره الله وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطى. معلوم أن الفقير إذا يخرج الصدقة يخرج هذه الزكاة ولكن يأتيه أكثر مما أعطى لأن الأغنياء لا يجدون مصرفا إلا هذا الفقير. فإذا كان في البلد مثلا 100 بيت منها مثلا 10 أبيات فقراء و90 أغنياء فإن هؤلاء الأغنياء يعطون هؤلاء الفقراء والفقراء يعطي بعضهم بعضا فيكون قد أعطوهم أكثر مما أخرجوه فيجتمعون عندهم نفقة زائدة. وإن كانوا كثيرا فكذلك لو كان النصف فقراء النصف أغنياء فالفقراء يعطي بعضهم بعضا والأغنياء يعطون الفقراء فيجتمعوا أنهم أغنوهم. فهذه هي الحكمة فيها. أما زمانها فقد حدد بأنه قبل خروج الناس من الصلاة إلى الصلاة أن يخرج من بيته قبل أن يخرج إلى صلاة العيد وأجاز أن يقدمها قبل ذلك بيوم أو بيومين ولا يجوز بأكثر. وما ذاك إلا أنه لو أعطيها الفقير قبل العيد بأيام أمكن أن ينفقها فيأتيه العيد وليس عنده شيء فيحتاج إلى التسول وإلى الاستجداء فأمر بأن تؤخر حتى يعطاها قبل العيد بيوم أو يومين فيأتي العيد وعنده منها ما يكفيه. هذا هو الحكمة. فالأفضل أن تكون في ليلة العيد أو في صباح العيد قبل الصلاة أو في اليوم الأخير من رمضان وهو اليوم 30 أو في اليوم 29 هذا هو الأفضل. اليوم 29 أو اليوم 30 أو ليلة 30 أو صباح 31 الذي هو يوم العيد. أما نوعها فإنها تخرج من هذه الخمسة والصحيح أيضا أنها تخرج من غيرها. هذه الخمسة هي البر الذي هو البر المعروف والشعير وهو معروف أيضا ويقتات والتمر وهو معروف والأقط الذي هو معروف ويعمل من الأبي من اللبن والزبيب الذي هو حمل العنب. هذه الخمسة أقوات يصلح أن تكون قوتا. هناك من يكون قوته الأقط يأكلونه ويحرزونه وهناك من لا يأكلون إلا التمر وهناك من يأكلون البر وهناك من لا يجدون إلا الشعير يأكلونه. هذه الخمسة أقوات قوت المعتاد. وكانت هي الغالب على أهل المدينة ومن حولهم أنهم لا يخرج قوتهم عن هذه الخمسة ولكن إذا وجد آخر يقتاتون غيره فإنهم على الصحيح يخرجون من قوت بلدهم. فإذا غلب فإذا أعلن على أهل البلاد أن قوسهم من الأرض كما في هذه البلاد فإنه يخرج من الأرض لأنه قد يكون أنفع للمساكين وأقل تكلفة. وإذا كان أهل البلد لا يفتاتون إلا السلك فإنه يخرج، وإذا كانوا لا يفتاتون إلا الذرة فإنها تخرج، وإذا افتاتوا الدخن فإنه يخرج، وهكذا أنواع المأكولات يخرجون مما هو ظالم في بلادهم ومما أكل بلادهم منه. والحكمة فيه أنه قوت يحلل للمساكين، وإذا أخرج من غير القوت لم ينتفعوا به لأنهم لم يعتادوا. إذا أخرجوا مثلا من الشغير والناس لا يعرفونه ولا يأكلونه، يعلفوه الدواب كما في هذه الأزمنة، أو باعوه بثمن بخس لمن يعلفه الدواب. وإذا أخرجوا من التمر والناس لا يأكلونه كما في هذه الأزمنة، فكذلك لم يأكلوه ولم يجعلوه قوتا. فنحن نقول الأولى أن تنظر الشيء الذي يأله يأكلونه فتعطيهم حتى يأكلوه ولا يبيعوه. وأما يقول بعض العلماء أنه يجوز إخراج القيمة مرويا عن الحنفية، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، بل إنه لا بد من إخراج طعام. القيمة كانت موجودة في العهد النبوي ولم ينقل أنه أمرهم بأن يخرجوا القيمة وبأن يعطوهم الثمن، ولو كان الثمن أنفع أحيانا لأنه يصلح أن ينتفعوا به في جميع الأشياء، ولكن ما ورد إلا القوت فتخرج الصدقة من القوت الذي يؤكل، ولا تخرج من اللباس، ولا تخرج من الأحذية مثلا، ولا تخرج من الدراهم من القيمة، بل لا بد أن تكون من الأقوات والأطعمة المعتادة. هذا هو الصحيح الذي عليه العمل. كذلك أيضا لا بد أن يخرج هذا المقدار وهو الصاع، والصاع أربعة أمداد كما هو معروف، والمد يقدر بأنه ملء الكفين المتوسطتين من البر المعتاد أو من الشعير ونحوه. ولكن صاعنا المعتاد الذي يجعل عليه علاوة كاهن في ذلك، وإن كان أكثر من أربع حفنات، هذا هو المقدار المجزي. وقد سمعنا أن معاوية رضي الله عنه أباح لهم أن يخرجوا مدين من البر، وذلك لأنه قدم إلى المدينة ورآهم يخرجون من الشعير، يخرجون صاعا من الشعير، ومعلوم أن الشعير قليل القيمة، وأن أكثرهم لا يأكله، وأن البر ولو كان قليلا أنفع لهم، وهو الذي يأكلونه ويقتاتونه. فأرشدهم إلى أن يخرجوا صاعا من الشعير أو نصف صاع من البر، فقال لهم إذا أخرجتم نصف صاع من البر فقيمته قيمة الصاع من الشعير، وربما يكون خيرا وأنفع للفقير لأنه يؤكل، وأما الشعير فإنهم لا يأكلونه. فأفتى بأنهم يعدلون إلى نصف الصاع من البر حتى ينفع الفقراء، وهذا اجتهاد منه. ونحن نقول إذا عرفت أنك لا تخرج إلا من الشعير، والشعير إنما يعطونه الدواب، أو من التمر الرضي ويعطى الدواب. هل أفضل أن تعطيهم شيئا يأكلونه ولو أقل من صاع؟ ولكن الاختيار لك إلا تنقص من الصاع، كما عمل بذلك أبو سعيد راوي الحديث، فإنه يقول: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التزم أبو سعيد إلا ينقص من الصاع، سواء من البر أو من الشعير أو من التمر أو من البر الزبيب الأكب، التزم إلا ينقص من الصاع، وهذا هو الأولى. يقول: الأفضل أن تخرج من الشيء الذي يأكلونه وينتظرونه من به كالبر والأرز ونحوه. وإذا كنت ولا بد مخرجا من الشعير الذي لا يؤكل، فكونك تخرج نصف صاع من البر الذي يؤكل أفضل من كونك تخرج صاعا من الشعير الذي هو علف للدواب. هذا هو الأفضل. ثم هل تنقل؟ هل يجوز نقلها إلى بلاد بعيدة؟ ذهب الأكثرون إلى أنها لا تخرج من البلاد إذا كان فيها فقراء، وهذا هو القول الصحيح. إذا كان في البلد فقراء واستطعت أن توصلها إليهم وأنت تعرفهم وتتحقق لأنهم محتاجون وذو فاقة، فأعطهم صدقتك. أما إذا كنت لا تعرف فقراء أو ليس في البلد فقراء، فإنه يجوز نقلها ولو إلى بلاد بعيدة، فيجوز نقلها ولو مثلا إلى مجاهدي الأفغان أو غيرهم من الذين يأكلونها وينتفعون بها ويقع لها موقع، تقع عندهم موقعا. ولكن لا بد أن يذكر أنها زكاة فطر، ولا بد أن يقدم إرسالها حتى تصل إليهم قبل خروج وقتها، قبل خروج الشهر، في آخر الشهر ونحو ذلك، وأن يتحقق من الذي قبضها أنه سوف يشتري بها من الأطعمة المعتادة عندهم والتي يأكلونها ويأكلون أمثالها. فإذا كان كذلك جاز إرسالها، وإلا فلا. وبكل حال فصدقة الفطر هي صدقة من الصدقات، يجب أن يخرجها الإنسان في هذا الزمان. فلو قدر أنه لم يتمكن جاز إخراجها في يوم العيد، إذا فات ليلة العيد ولم يتمكن إلا بعدما صلى العيد أجزأت في ذلك اليوم. وأما بعده إذا فات ولم يتمكن إلا بعد يوم العيد، فات يوم العيد، هل تسقط؟ لا تسقط، ولكن مع ذلك يخرجها ولو بعد يوم أو بعد أيام، ويعتبرها دينا، يعتبرها شيئا يجب عليه إذا يخرجها، ولكنه مع ذلك آثم في تأخيره لها. فبكل حال هذه من الصدقات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وحث أمته عليها ورغبهم فيها وأمر بها أن تخرج. أما من تخرج عنه فإنها تخرج عن أهل البيت كلهم، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، تخرج عن من ينفق عليه. إذا كان في بيتك جماعة أنت تقوم من نفقه عليهم فأخرج عنهم. إخراجها عن الصغير والكبير وكذلك الذكر والأنثى والحر والعبد هو الواجب. قد تقول: كيف تخرج عن الذين لم يصوموا؟